أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. ولكم فيها ما تشتهي وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقى إلا الذين صبروا صلى على النبي. وما ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الله أكبر.

الله يزيدك يا رب. الله يرضى عليك. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله يقويك يا عم الله يفتح عليك. صلي على النبي. إن الذين كفروا بالذكر لما وإنه لكتاب عزيز لا Thank you. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الله أكبر ولقد الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم الله أكبر من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بواب للعبيد إليه يرد علم الساعة الله وما تخرج من سماوات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد المستان. الله Come on.